إدارة الشؤون العلمية بجامع عثمان بن عفان بحي الوادي بالرياض تقدم لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ففي هذا اليوم يوم الجمعة 27 من شهر ربيع الأول لعام 42 و400 وألف، نلتقي في هذا المكان الطيب المبارك في جامع أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه في مدينة الرياض، وذلك للتعليق والشرح على القواعد الفقهية المهمة التي لا يستغنى عنها للشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي. ونسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يوفقنا لهداه، وأن يجعل عملنا في رضاه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ونشرع الآن في القراءة والتعليق بمشيئة الله. تفضل شيخ. أحسن الله عليك. قال المؤلف رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، والصلاة والسلام على محمد خاتم النبيين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، وسلم تسليما كثيرا. وهذه قواعد مهمة من قواعد الفقه لا يستغني الإنسان عنها. نقلتها: أولها من متن مختصر التحرير وشرحه للفتوحي، وآخرها من قواعد العلامة ابن رجب رحمهما الله ونفعنا بعلومهما، آمين. القاعدة الأولى: لا يرتفع اليقين بالشك. ومعنى ذلك أن الإنسان متى تحقق شيئاً ثم شك هل زال ذلك الشيء المتحقق أم لا، الأصل بقاء المحقق، فيبقى الأمر على ما كان متحققاً. ويدخل في هذه القاعدة صور كثيرة، منها: لو شك في الحدث بعد تحققه الطهارة أو عكسه، وكذا لو شك في طهارة الماء ونجاسته، أو أنه متطهر أو محدث، أو شك في عدد الركعات أو الطواف، وكذا لو شك في امرأة أنه متزوجها لم يكن له وطؤها استصحابا لحكم التحريم، وكذا لو شك هل طلق زوجته أم لا لم تطلق زوجته وله أن يطأها حتى يتحقق الطلاق استصحابا للنكاح، وكذا لو شك هل طلق ثلاثا أو واحدة الأصل الحل، وغير ذلك مما لا يحصر. ولا تختص هذه القاعدة بالفقه، بل الأصل في كل حادث عدمه حتى يتحقق، كما نقول: الأصل انتفاء الأحكام عن المكلفين حتى يأتي ما يدل على خلاف ذلك. والأصل في الألفاظ أنها للحقيقة، والأوامر أنها للوجوب، وفي النواهي أنها للتحريم. والأصل بقاء العموم حتى يتحقق مخصص، والأصل بقاء حكم النص حتى يرد الناسخ. ولأجل هذه القاعدة كان الاستصحاب حجة. ومما ينبني على هذه القاعدة: لا يطالب بالدليل لأنه مستند للاستصحاب، كما أن المدعى عليه في باب الدعاوى لا يطالب بحجة على براءة ذمته، بل القول في الإنكار قوله بيمينه. وهذه قاعدة عظيمة نافعة جامعة لمسائل كثيرة، وبالله التوفيق. طيب، يقول المؤلف رحمه الله بعد البسملة والاستعانة بالله وحمده، يقول: هذه قواعد مهمة من قواعد الفقه لا يستغني الإنسان عنها، ولا سيما طالب العلم، فينبغي لطالب العلم أن يحرص على الأصول والقواعد، لأنه بسبب هذه الأصول والقواعد بعد الله عز وجل يرتقي في العلم درجات. ولهذا قيل: من حفظ الأصول، من حرم الأصول حرم الوصول، لأن مسائل الفقه لا يمكن أن تحصر. فالقاعدة الواحدة من قواعد الفقه تستغني بها عن مئات المسائل، بل عن آلاف المسائل. ولذلك كان من فوائد القواعد الفقهية أنها تجمع منثور المسائل في قاعدة، وأيضا تربط أبواب الفقه بعضها مع بعض، لأن القاعدة الفقهية ينبني عليها مسائل في الطهارة، ومسائل في الصلاة، ومسائل في المعاملات، ومسائل في النكاح كما سيتبين. ومنها أيضا من فوائد القواعد الفقهية أن الإنسان يعرف بها أسرار الشريعة وغاياتها الحميدة، ومنها أيضاً أن بالقواعد الفقهية يتمكن من معرفة ما يستجد من المسائل، وهي ما يسمى بعلم النوازل أو بفقه النوازل، بحيث أنه يطبق هذه النازلة على هذه القاعدة الفقهية. القاعدة الأولى: لا يرتفع اليقين بالشك، يعني اليقين لا يزول بالشك. وهذه القاعدة مأخوذة أو أصلها قول النبي صلى الله عليه وسلم حينما شكي إليه الرجل يجد الشيء في الصلاة، فقال: لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. فقال: لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، يعني حتى يتحقق ويتيقن من الحدث. فأخذ العلماء من هذا الحديث أن اليقين لا يزول بالشك، وأن اليقين لا يزول إلا بيقين، وأن اليقين لا يزول بغلبة الظن. فمثلا إنسان متوضئ وشك هل انتقض وضوءه أو لا، فلا يلتفت لهذا الشك. إنسان متوضئ وغلب على ظنه أنه أحدث، لا يلتفت حتى لو كان غلب الظن. إنسان متوضئ وتيقن أنه محدث، حينئذ نقول أنت محدث، لأن وضوءك يقين وعلمك بالحدث يقين، فاليقين لا يزول إلا بيقين. هذه القاعدة قاعدة مهمة يتفرع عنها مسائل، منها ما ذكر المؤلف: لو شك في الحدث بعد تحققه الطهارة، أو العكس، يعني إنسان متوضئ وشك هل انتقض وضوءه أو لا فلا يلتفت، لأن وضوءه يقين والشك لا واليقين لا يزول بالشك. عكس ذلك: لو كان محدثا وشك هل توضأ أو لا فلا يلتفت لهذا الشك، لأن حدثه يقين واليقين لا يزول بالشك. كذلك أيضا بالنسبة لطهارة الماء ونجاسته: إنسان عنده ماء طاهر، الله إن شئت فقل طهور، ثم غاب عنه ورجع وشك هل تنجس هذا الماء أو هل تغير بالنجاسة أو لا فلا يلتفت، لأن الأصل هو الطهارة. كذلك لو كان الماء نجسا وشك هل طهر أو لا فالأصل أنه نجس. ينبني عليها أيضا مسائل في النكاح والطلاق: لو شك الإنسان هل طلق زوجته أو لا فلا يلتفت لهذا الشك، وذلك لأن النكاح يقين، كونها زوجة له هذا يقين، وشك في زوال هذا اليقين والأصل بقاء ما كان على ما كان. وهذه المسألة، أعني مسألة الشك في الطلاق، لها صور متعددة. الصورة الأولى: الشك في أصل الطلاق، والصورة الثانية: الشك في عدد الطلاق، والصورة الثالثة: الشك في تحقق في وجود الشرط أو لا، والصورة الرابعة: الشك في عين المطلقة، الشك في عين المطلقة. أما الصورة الأولى وهي الشك في أصل الطلاق، بأن يشك هل طلق أو لم يطلق، فنقول لا تلتفت هذا الشك، لأن النكاح يقين واليقين لا يزول بالشك. إذا شك في عدد الطلاق، يقول أنا تيقنت أني طلقت، لكن هل طلقتها طلقتين أو واحدة، نقول اليقين واحدة، وما زاد على الواحدة مشكوك فيه. الصورة الثالثة: الشك في تعليق الطلاق بالشرط أو لا، بمعنى يقول أنا تيقنت أني قد تلفظت بالطلاق، ولكن هل كان طلاقي لها منجزا بأن قلت أنت طالق، أم كان طلاقي لها معلقا بأن قلت إن فعلت كذا فأنت طالق، فنقول الأصل التنجيز للتعليق. الصورة الرابعة: الشك في حصول الشرط، الشك في حصول الشرط، بمعنى أنه قال لزوجته إن فعلت كذا فأنت طالق، وشك هل تحقق هذا الشرط أو لم يتحقق. في هذه الصورة نقول أي الأصل الأصل عدم تحقق الشرط. بقينا الصورة الخامسة، الشك في عين المرأة المطلقة. وانتبهوا لهذه المسألة، بمعنى أن رجلاً له زوجتان، فطلق إحداهما ولا يعلم هل هي فلانة أم فلانة، يعني فاطمة أو هند. يقول أنا متيقن أني طلقت واحدة منهما لكن لا أدري هل هي فاطمة أم هي هند، فماذا يصنع في هذه الحال؟ قال العلماء في هذه الحال يجري القرعة، يجري القرعة فيخرج المطلقة بالقرعة. فلو فرض أنه أجرى القرعة وخرجت القرعة على فاطمة فتكون هي المطلقة فيفارقها ويبقي معه هندا. بعد مدة الرجل فتش في أوراق فوجد ورقة أن التي طلقها هي هند وليست فاطمة، فماذا يصنع في هذه الحال؟ قال أهل العلم في هذه الحال يسترجع فاطمة ويفارق هندا ما لم تتزوج فاطمة أو تكون القرعة بحكم حاكم. فهمتم؟ لو قدر فاطمة هذه التي خرجت لها القرعة في أول الأمر تزوجت فلا يقبل، لأنه في هذه الحال يلغي حق الزوج الثاني. كذلك أيضا إذا كانت القرعة بحكم حاكم، يعني إذا كانت القرعة من حاكم قاضي فقرعة الحاكم كحكمه، وحينئذ تفوت عليه هذه وهذه. فاطمة خرجت بالقرعة وهند تبين أنها هي التي وقع عليها الطلاق. أيضا في الرضاع، لو شككنا في الرضاع هل هذا الطفل ارتضع من المرأة 5 رضعات أم دون ذلك، فالأصل عدم التحريم مع أن الطلاق أيضا له صور متعددة. يقول وكذلك لو شك في امرأة أنه متزوجها لم يكن له وطئها استصحابا لحكم التحريم. الأصل في النساء الحل والإباحة، جميع النساء الأصل فيهن الحل والإباحة، وذلك لأن الله عز وجل لما ذكر المحرمات من النساء حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت، قال بعد ذلك وأحل لكم ما وراء ذلكم. فالأصل فيما سوى هذه المحرمات الأصل فيها الحل والإباحة، لكن عين المرأة المعينة لا تحل إلا بعقد، بمعنى أن الآن ما سوى السبع المذكورة في جميع الدنيا الأصل أنه يجوز لك أن تتزوجهن، لكن لو أردت أن تنكح امرأة معينة فالأصل حرمتها حتى تتحقق من وجود شرط الحل وهو العقد، وجود شرط العقد الحل وهو العقد. مثال آخر، الأصل في جميع الحيوانات الحل والإباحة، لو أردت أن تأكل لحم حيوان معين لا بد أن تتحقق وجود شرط الحل فيه وهو أن يكون مذكًّا ذكاة شرعية، هذا معنى قوله وكذلك لو شك. قال وكذا لو شك هل طلق زوجته أم لا لم تطلق. لماذا؟ لأن النكاح يقين واليقين لا يزول بالشك، وله أن يطأها حتى يتحقق الطلاق. كذلك أيضا استصحابا للأصل، وكذا لو شك هل طلق 3 أو 1 الأصل الحل وغير ذلك مما لا يحصر. إذن ذكرنا في مسألة الشك في الطلاق أن الشك في الطلاق له 5 صور: الشك في أصل الطلاق، الشك في عدده، الشك في تعليقه بشرط أو لا، الشك في تحقق الشرط الذي علق عليه، الشك في عين المطلقة. قال ولا تختص هذه القاعدة بالفقه، بل الأصل في كل حادث عدمه حتى يتحقق، كما نقول الأصل انتفاء الأحكام عن المكلفين حتى يأتي ما يدل على خلاف ذلك. نرجع في كل أمر إلى أصله، وذلك أن الأمور، توضيح ذلك، أن الأمور 4: عبادات، أو الأشياء أربع: عبادات ومعاملات وعادات وأعيان. عبادات ومعاملات وأعيان وعادات. نرجع كل أصل إلى أصله. ما الأصل في العبادات؟ الأصل في العبادات الحظر والمنع، فلا يتعبد لله عز وجل بعبادة إلا بعد أن تتيقن أن الشرع ورد بها. ودليل ذلك قول الله تعالى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. فلا بد في العبادة من إذن من الشارع. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وعلى هذا لو اختلف رجلان أو شخصان في شرعية عبادة أو عدم شرعيتها، هذا يقول مشروعة وذاك يقول غير مشروعة، أيهما الذي يطالب بالدليل؟ الذي يقول إنها مشروعة، لأن الذي يقول ليست مشروعة بنى على الأصل، وهو أن الأصل عدم مشروعية العبادة حتى يريد الدليل فيها. الثاني: المعاملات من بيع وإجارة ورهن وغيرها، الأصل فيها الحل والإباحة، لقول الله تعالى: وأحل الله البيع وحرم الربا. فلو تنازع شخصان في حل معاملة أو حرمتها، هذا يقول حلال والآخر يقول لا بل هي حرام، فالقول قول مدعي الحل، والذي يدعي الحرمة يطالب بالدليل، يقول مثلا هذه المعاملة حرام لأنها ربا، حرام لأنها غش أو تدريس أو نحو ذلك. الثالث: الأعيان، يعني ما خلقه الله تعالى في هذه الدنيا من الأعيان، من الحيوانات والثمار والطعام والشراب، الأصل فيه الحل والإباحة. ودليل ذلك قول الله تبارك وتعالى: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، فذكر ذلك على سبيل الامتنان، وقال عز وجل: وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. فما دام أن الله سخر ذلك لنا فالأصل فيه الحل والإباحة. هذا يفيدك في مواضع، حتى في مسألة الحديث، يعني هناك حديث يذكر أو يروى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في لحوم البقر: إنها داء وليست بدواء. نقول هذا الحديث لا يصح ولا يثبت، كيف يحل الله عز وجل لعباده ما يكون سببا لمرضهم؟ إنها داء، يعني كيف يحل لحما يكون داء ولا يكون دواء؟ إذن لو تنازع شخصان في حيوان، هذا يقول الحيوان حلال وهذا يقول الحيوان حرام، فنقول الأصل الحل والإباحة، الأصل الحل والإباحة، فمن ادعى تحريم حيوان فعليه الدليل، لأن الحيوانات التي حرمها أو التي حرمت في الشريعة محصورة، نذكرها يعني على سبيل العجلة إجمالا. المحرم من الحيوان يكون في قواعد: أولا الحمر الأهلية، الحمر الأهلية، لقول لأن النبي صلى الله عليه وسلم في يوم خيبر أمر مناديا أن ينادي: إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية فإنها رجس. والأهلية احترازا من الوحشية، فالوحشية حلال، ولذلك في حديث صعب بن جثامة أنه صاد حمارا وحشيا بالأبواء وأهداه للرسول صلى الله عليه وسلم فقال له: إنا لم نرده عليك إلا أن نحرم. ثانيا مما يحرم من الحيوان: كل ذي ناب من السباع يصيد به. ثالثا: كل ذي مخلب من الطير يصيد به. ودليل هذا حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كل ذي ناب من السباع وعن كل ذي مخلب من الطير. والحكمة من ذلك أن الإنسان يتأثر بما يتغذى به، الغذاء له أثر على الإنسان، على أخلاقه وعلى سلوكه. ولهذا قال الفقهاء رحمهم الله في باب الرضاع، قالوا: يكره للإنسان، كره أن يسترضع لولده امرأة فاجرة أو حمقاء أو سيئة خلق. يعني لو أراد إنسان عنده طفل يريد له مرضعة، يقول لا يسترضع فاجرة ولا حمقاء ولا سيئة خلق، لأن اللبن يؤثر في أخلاق الطفل. إذن هذه ثلاثة. رابعا، كل حيوان أمر الشارع بقتله فهو محرم. كل حيوان أمر الشارع بقتله فهو محرم، لأن الأمر بالقتل ينافي الحل. والحيوانات التي أمر الشارع بقتلها سبعة، سبع، ست منها ذكرت في حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خمس من الدواب كلهن فواسق يقتلن في الحل والحرم: الغراب والحدأة والفأرة والحية والكلب والعقرب والكلب الأسود والكلب العقور. هذه ست. أضف إليها الوزغ تكون كم؟ سبعة. في حديث عائشة ذكر الرسول عليه الصلاة والسلام خمسا من الدواب، في رواية العقرب وفي رواية الحية. أضف الحية إلى الخمس أو العقرب إلى الخمس تكون ستا، أضف إليها الوزغ يكون المجموع كم؟ سبعة. هذه القاعدة الرابعة. خامسا، كل حيوان نهى الشارع عن قتله فهو محرم. كل حيوان نهى الشارع عن قتله فهو محرم. والحيوانات التي نهى الشارع عن قتلها أربع. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل النملة والنحلة والهدهد والصرد. النملة معروفة، والنحلة أيضا معروفة، والهدهد والصرد الذي يسمى الصبري، طائر صغير أصغر من الحمامة، يسميه العامة الصبري. هذه أربع منهي عن قتلها، إلا لسبب، إلا إذا كان هناك سبب للقتل. فإذا آذت هذه الحيوانات فإنها تقتل. ولهذا قال أهل العلم رحمهم الله: يسن مطلقا قتل كل مؤذن. يسن مطلقا يعني في حل أو حرم قتل كل مؤذن، بل الآدمي إذا آذى يقتل. إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. هذه كم؟ خمس. هذه الخمس متفق عليها أيضا، متفق عليها. القاعدة السادسة، السادسة، ما تولد من مأكول وغيره. كل حيوان تولد من مأكول وغيره فهو محرم، لأن اجتناب المحرم واجب، ولا يمكن اجتناب المحرم إلا باجتناب المباح. كالبغل، البغل متولد من الحمار إذا نزع على الفرس تولد. وكذلك أيضا السمع والعسبار متولد من الضبع إذا نزع على الشاة يتولد هذا السمع والعسبار. الضبع إذا نزع على الذئب، يعني الذئب والضبع إذا نزع أحدهم على الآخر يتولد سمع وإسبار، إما سمع وإما إسبار بحسب الذكورة والأنوثة. هذا المتولد لا يحل. لماذا؟ لأنه اجتمع فيه مبيح وحاضر فيغلب جانب الحظر. قال أهل العلم: وكل متولد لا يتوالد. كل حيوان متولد لا يتوالد، يعني البغال الآن ما تتوالد. أنتم شفتوا بغال تتوالد؟ لا، ما تتوالد. البغال تتولد ولا تتوالد. كل متولد لا يتوالد كذا. يا هذه قواعد متفق عليها. بقي قاعدتان مختلف فيها بالنسبة للحيوانات. القاعدة الأولى: ما يأكل الجيف كالنسر والرخم واللقلق والعقعق، هذا يتغذى على الجيف. فالمشهور من المذهب أنه محرم. وقال شيخ الإسلام رحمه الله: فيه رواية الجلالة بمعنى أنه يحبس عن النجاسة 3 أيام أو نحوها، ثم ويطعم الطائر حتى يزول أثر النجاسة. القاعدة الثانية قالوا ما يستخبثه ذو اليسار من العرب، ما يستخبثه ذو اليسار من العرب. فإذا قال ذو اليسار من العرب هذا خبيث فهو محرم، إذا قالوا هذا طيب فهو مباح. وهذا مبني أيها الإخوة مبني على فهم الآية الكريمة. قال الله تعالى الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. فما معنى الآية الكريمة؟ هم الذين يقولون ما يستخبث ذوي اليسار من العرب، قالوا كل خبيث محرم وكل طيب مباح، هذه القاعدة عندهم، كل خبيث محرم وكل طيب مباح. ولكن هذه القاعدة لا تصح، الصواب أن يقال إن كل ما حرمه الشرع فهو خبيث وإن استطابه من استطابه، وكل ما أباحه الشرع فهو طيب وإن استخبثه من استخبثه. هناك أناس يستطيبون الكلاب وخشاش الأرض، يأكلون الخنافس، ولهذا سئل بعض العرب ما تأكلون؟ قال كل ما دب ودرج، كل شيء يمشي على وجه الأرض نأكل. فيأكلون الخنافس والعقارب والحيات يعني التماسيح ونحوها، مع أن هذه محرمة. إذن معنى الآية يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، أن ما أحله الشرع فهو طيب وإن استخبثه من استخبثه، وأن ما حرمه الشرع فهو خبيث وإن استطابه من استطابه. هذا هو معنى الآية، لأننا لو رددنا الأمر في الحل والحرمة والاستخباث والطيب إلى الناس، من الناس الآن من يستخبث الأرنب، يقول أنا لا أكل الأرنب، إذا أكلت الأرنب أتخيل أني آكل هرا، هل نقول الأرنب حرام؟ من الناس من لا يأكل لحم البقر، من الناس من لا يأكل لحم الجمل، كل هذا أشياء شخصية لا يمكن أن تحرم لاستخباث شخص معين. إذن نرجع ونقول في بالنسبة للحيوانات، بالنسبة للحيوانات إذا اختلف شخصان في حيوان هل هو حرام أو حلال، فالأصل ماذا؟ الأصل الحل والإباحة. بقي قاعدة من القواعد، نرجع قلنا عبادات معاملات أعيان العادات، ما الأصل فيها؟ الأصل في العادات الحل والإباحة، الحل والإباحة. فما اعتاده الناس في المآكل والمشارب والملابس والمساكن وطريقة الأكل نقول الأصل فيه الحل والإباحة، ما لم تكن فيه مخالفة شرعية. فمثلا إنسان ذهب إلى بلد وجدهم يأكلون 5 وجبات في اليوم، فأنكر عليهم قال لا ما يصلح، لازم تأكلون 3، فطور غداء عشاء، الزائد هذا بدعة، الوجبتان الزائدتان بدعة. ماذا نقول؟ نقول هذا من الأمور العادة، لو أكلوا في اليوم 50 مرة ما الذي يضر؟ هذا معنى قول المؤلف رحمه الله ولا الأصل انتفاء الأحكام عن المكلفين حتى يأتي ما يدل على خلاف ذلك. فالأصل انتفاء الوجوب حتى يرد، انتفاء الوجوب حتى يرد، وانتفاء التحريم حتى يرد. قال والأصل في الألفاظ أن هذه الحقيقة، يعني لو كان لدينا لفظ هل نحمله على المجاز أو نحمله على الحقيقة؟ الجواب الأصل في الألفاظ الحقيقة، أنها تحمل على الحقيقة. ويجب أيضا أن يعلم أن كل كلام يحمل على عرف الناطق به، كل كلام يحمل على عرف الناطق به. لو وجدنا مثلا كلمة وضوء في شعر العرب ماذا نحملها؟ النظافة، لأن الوضوء لغة ماذا؟ النظافة. لو وجدنا كلمة حج في أشعار العرب تحمل على القصد، ليس الحج انتهى إلى مكة، ولهذا يقول الحج لغة القصد. طيب لو وجدنا الصلاة في لسان الشرع تحمل على الصلاة التي العبادة المعروفة ذات الركوع والسجود، لكن لو وجدنا كلمة صلاة في كلام العرب يحمل على الدعاء، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم أي أدعو لهم. طيب لفظ الدابة، لفظ الدابة في العرف، الدابة عرفا هي ذوات الأربع، الدابة في العرف هي التي تمشي على أربع مثل الجمل، الفرس، الحمار، البغل، الهر، كل ما يمشي على أربع يسمى دابة. لكن في اللغة العربية الدابة كل ما دب على الأرض حتى الزواحف تسمى دابة. قال الله تعالى والله خلق كل دابة من ماء، فمنهم من يمشي على بطنه، ومنهم من يمشي على رجلين، ومنهم من يمشي على أربع. فمنهم من يمشي على بطنه مثل الحيات، ومنهم من يمشي على رجلين كالآدمي، ومنهم من يمشي على أربع كالجمل ونحوه. يقول والأصل والأوامر أنها للوجوب، إذا ورد أمر فالأصل في الأمر الوجوب حتى يدل الدليل على صرفه عن الوجوب إلى الاستحباب. الأصل في النهي التحريم حتى يرد دليل يصرفه عن هذا. قال والأصل بقاء العموم حتى يتحقق مخصص، نعم إذا ورد لفظ عام فالأصل أننا نبقيه على عمومه حتى يرد التخصيص، وكذلك إذا ورد لفظ مطلق نبقيه على إطلاقه حتى يرد التقييد. والأصل بقاء حكم النص حتى يرد الناسخ، فلو جاءنا نص مثلا وقال شخص هذا النص من آية أو حديث منسوخ فلا نعمل بذلك حتى يرد النص بذلك. وأيضا لاحظوا يا أخوة، ما لا نعجل إلى القول بالنسخ إلا عند تعذر الجمع، إلا عند تعذر الجمع. ولذلك إذا تعارض نصان، إذا تعارض نصان فالواجب أولا الجمع بينهما، أن نجمع بين النصين. لماذا؟ نقول لأن في الجمع إعمالا لكلا الدليلين، عملنا بهذا وهذا. وفي القول بالنسخ وفي القول بالترجيح أو النسخ إبطال لأحدهما، فأول ما نعمل إذا تعارض نصان أن نجمع بينهما حتى نعمل بهذا وهذا. إذا لم يمكن الجمع بينهما وعلمنا التاريخ حينئذ يكون المتأخر ناسخا للمتقدم. قال ومما ينبني على هذه القاعدة لا يطالب بالدليل لأنه مستند للاستصحاب. شف لا يطالب بالدليل من استند إلى الاستصحاب، فالذي يدعي نعم الذي في العبادات لو تنازع شخصان أحدهما يقول هذه العبادة مشروعة والآخر يقول غير مشروعة، من الذي يطالب بالدليل؟ الذي يقول إنها مشروعة. أما الثاني الذي أنكر فلا يطالب استصحابا للأصل، وهو أن الأصل عدم مشروعية. كذلك أيضا في المعاملات استصحابا للأصل نقول الأصل حل، وهكذا البقية. قال كما أن المدعى عليه في باب الدعاوى لا يطالب بحجة على براءة ذمته. قلت مثلا للشخص أو شخص ادعى الآخر قال في ذمتك لي 1000 ريال فأنكر قال ليس في ذمتي لك شيء، فهل نقول له أثبت أنه ليس في ذمتك شيء؟ لا، لأن الأصل براءة الذمة، الذي يطالب هو المدعي. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم البينة على المدعي واليمين على من أنكر. والفرق بين المدعي والمدعى عليه، قال العلماء المدعي من إذا سكت ترك، والمدعى عليه من إذا سكت لم يترك. فمثلا قلت لك في ذمتك لي 1000 ريال ثم إني تركت الدعوة أترك، لكن لو قلت لك في ذمتك لي 1000 ريال ثم أنت تركت الدعوة لا تترك لأنك مدعا عليك. نعم. قال رحمه الله تعالى القاعدة الثانية زوال الضرر من غير ضرر، يعني تجب إزالة الضرر من غير أن يلحق بإزالته ضرر، لقوله صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار، وقد علل أصحابنا بذلك في مسائل كثيرة، وهذه القاعدة فيها من الفقه ما لا حصر له، ولعلها تتضمن نصف الفقه، فإن الأحكام إما لجلب المنافع أو لدفع المضار، فيدخل فيها دفع الضروريات الخمس التي هي حفظ الدين والنفس والنسب والمال والعرض، وهذه القاعدة ترجع إلى تحصيل المقاصد وتقريرها بدفع المفاسد أو تخفيفها، ومما يدخل في هذه القاعدة الضرورات تبيح المحظورات أي المحرمات بشرط كون ارتكاب المحظور أخف من وجود الضرر، ومن ثم جاز بل وجب أكل الميتة عند المخمصة، وكذلك إساغة اللقمة بالخمر والبول، وقتل المحرم الصيد دفعا عن نفسه إذا صال عليه فإنه لا يضمنه، ومنه العفو عن أثر الاستجمار. نعم، يقول القاعدة الثانية: زوال الضرر من غير ضرر، يعني أنه تجب إزالة الضرر من غير أن يلحق بإزالته ضرر، فإذا حصل لك ضرر فتزيل الضرر، لكن لا يجوز أن تزيل الضرر عن نفسك وتلحقه بغيرك. فمثلا لو أن شخصا قال لك: اقتل فلان أو خذ مال فلان وإلا فعلت بك كذا وكذا، هل يجوز لك أن تعتدي عليه؟ لا، لا يجوز لك أن تدفع الضرر عن نفسك بإلحاق الضرر بغيرك، بإلحاق الضرر بغيرك، لأن هذا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا ضرر ولا ضرار. إذن نقول: لا ضرر، زوال الضرر من غير ضرر، يعني أن الإنسان لا يجوز أن يزيل الضرر عن نفسه بإلحاق الضرر بغيره. مثال: إنسان مثلا عنده أرض فيها تراب وأوساخ، فأزال هذه الأوساخ والتراب ونقلها إلى أرض جاره، هذا أزال الضرر عن نفسه لكن ألحق الضرر بغيره، نقول هذا أيضا لا يجوز. قال: فإن الأحكام إما لجلب المنافع وإما لدفع المضار، فيدخل فيها دفع الضروريات الخمس التي هي حفظ الدين والنفس والنسب والمال والعرض، بمعنى الإنسان يزيل الضرر عن دينه لكن لا يلحق هذا الضرر بآخر، يزيل الضرر عن نفسه لكن لا يلحقه بآخر، وهكذا بالنسبة للنسب والمال والعرض. قال: وهذه القاعدة ترجع إلى تحصيل المقاصد وتقريرها بدفع المفاسد أو تخفيفها. قال: ومما يدخل في هذه القاعدة الضرورات تبيح المحظورات، الضرورات تبيح المحظورات، ودليل هذه القاعدة قول الله تبارك وتعالى: وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه، إلا ما اضطررتم إليه، وقال: فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم. فالضرورة، الضرورات تبيح المحظورات، ولكن يشترط لحل المحرم عند الضرورة شرطان: الشرط الأول أن يتعين هذا المحرم، فهموا معنى يا إخوان، يقول يشترط لكون الضرورات تبيح المحظورات أو لكون الإنسان يستحل المحرم، استحلال المحرم، لا بد من شرطين: الشرط الأول أن يتعين هذا المحرم بأن لا يوجد غيره من المباحات، بأن لا يوجد غيره من المباحات، فإن وجد غيره من المباحات فإنه لا يجوز. فمثلا إنسان أصابه سعال، كحة وسعال، فذكر له قيل إن شرب لحم الحمير يشفي من هذا، إن شرب لحم الحمير، إن شرب لبن الحمير يشفي، هذا عند بعض العامة معروف، عندنا مثل عامي ما أدري موجود يقول: دواء النهاجة، دواء الشهاجة لبن النهاجة، الشهاجة صار شاهق الواحد يقول لبن النهاجة، هل يجوز أن يشرب الإنسان هذا الشيء؟ نقول لا، من هل تعين هذا المحرم؟ لا، هناك أدوية كثيرة، اذهب إلى الصيدلية اشتري دواء كحة أو اشرب زنجبيل أو أي غير ذلك، هذا شرط أول. أيضا اشتهر عند بعض الناس أن شرب الدم، شرب الدم يشفي من بعض الأمراض، الدم حرام، هل تعين شرب الدم لشفاء هذا المرض أو لا؟ نقول لم يتعين. الشرط الثاني أن يتيقن النفع، إذا تعين أن يتيقن النفع أو يغلب على ظنه النفع، أن يتيقن أو يغلب على ظنه النفع. لماذا؟ لأنه لا يجوز للإنسان أن يرتكب أمراً محرماً يقيناً لأمر موهوم. يقول يمكن يمكن والله يمكن يشفي، يقول هل متيقن؟ والله إن شاء الله لعل يمكن إن شاء الله يقولونه، ما يصلح هذا الكلام. لا، لأنك الآن تنتهك أمراً محرماً يقيناً لأمر موهوم ليس يقيناً، وعندنا اليقين لا يزول إلا بيقين. إذن يشترط لحل المحرم عند الضرورة شرطان: الشرط الأول أن يتعين المحرم، والشرط الثاني أن يتيقن نفعه. أما الشرط الأول وهو أن يتعين المحرم، لأنه إذا لم يتعين المحرم فليس هناك ضرورة. وأما الشرط الثاني أن يتيقن النفع، فتعليله أنه لا يجوز أن ترتكب أمراً محرماً يقيناً لسبب موهوم أو مجهول. يقول المؤلف: الضرورات تبيح المحظورات أي المحرمات بشرط كون ارتكاب المحظور أخف من وجود الضرر، ومن ثم جاز بل وجب أكل الميتة عند المخمصة. يعني إنسان إذا كان في مخمصة في برية ويوشك على الهلاك وليس عنده إلا ميتة، فيجوز له بل يجب عليه أن يأكل من الميتة لأجل أنه ينقذ نفسه من الهلاك، فهو لو لم يأكل لأوقع نفسه بالهلاك. وقد قال الله تعالى: ولا تقتلوا أنفسكم، وقال: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. لكن لا يجوز له أن يأكل من الميتة إلا بقدر ما يسد رمقه، بمعنى أنه لو وجد الميتة قال: أنا سآكل حتى أشبع، يمكن أحتاج قدام أشبع، نقول: لا، تأكل ما تسد رمقك، لأن الضرورة تتقدر بقدرها. أنت الآن تريد أن تبقى حيا، فكل من هذه الميتة ما يبقي حياتك فقط. فإذا قال: أخشى الآن الميتة موجودة وأخشى أني إذا مشيت ما أجد ميتة، نقول: احمل معك، خذ من هذا اللحم واحمل، ثم إذا احتجت كل منه. أما أن تأكل وأنت يعني قد سددت رمقك فلا. قال: وكذلك إساغة اللقمة بالخمر والبول، بمعنى أن الإنسان لو غص بلقمة وليس عنده إلا خمر، فهل يجوز له أن يشرب من الخمر ما يدفع به هذه اللقمة التي غص بها؟ نقول: نعم يجوز للضرورة، يجوز في هذا الحال للضرورة. طيب لو اجتمع عنده عزكم الله بول وخمر، أيهم يقدم؟ نقول: يقدم الخمر، لأن البول نجس بإجماع المسلمين، والخمر في نجاسته خلاف، وأصل الخمر أيضا أصله من قبل أن يتخمر مباح، يعني يكون عصير. لكن يشرب من الخمر فقط، شوف الضرورة تتقدر بقدر ما يدفع هذه اللقمة التي غص بها. أما شرب وجازل الشرق كمل ما يجوز. طيب قال: وقتل الصيد دفعا عن نفسه إذا صال عليه فإنه لا يضمنه. يعني لو أن شخصا محرما أو في حرم مكة فصال عليه صيد، يعني من ضبع، الضبع صيد، أراد أن يفترسه فقتل هذا الصيد دفعا عن نفسه، فهل عليه ضمان؟ لا ضمان عليه، لأنه قتله اتقاء لشره. ولكن هنا مسألتان تجتبهان: لو قتل الصيد لدفع أذاه، يعني ابن رجب رحمه الله ذكر هذه القاعدة على وجه آخر، قال: من أتلف شيئا لدفع أذاه له ضمنه، وإن أتلفه لدفع، من أتلف شيئا لدفع أذاه به ضمنه، وإن أتلفه لدفع أذاه له لم يضمن. من أتلف شيئا لدفع أذاه به ضمنه، وإن أتلفه لدفع أذاه له لم يضمن. مثال لدفع أذاه له: لو صال عليه مثلا ضبع أو بعير أو غيره فقتله، فهل يضمن؟ لا يضمن، لأنه أتلفه لدفع أذاه له. لكن إذا أتلفه لدفع أذاه به فإنه لا ضمان عليه. مثاله: لو أن شخصا جالسا تحت شجرة فسقطت عليه بيضة مثلا بيض نعام أو حمام وهو في الحرم، فقال هكذا ليتقيها فسقطت وتلفت، فهل فيها ضمان؟ لا، ما في ضمان، ما في ضمان، لأنه أتلفها لدفع نعم ما فيها ضمان لأنه أتلفها لدفع أذاه له. مثال لدفع أذاه به حديث كعب بن عجرة رضي الله عنه حينما أتى النبي صلى الله عليه وسلم وقد آذته هوام رأسه، فقال عليه الصلاة والسلام: ما كنت أرى الوجع قد بلغ بك ما أرى، أتجد شاة؟ فأمره عليه الصلاة والسلام أن ينسك شاة أو يطعم 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع أو يصوم 3 أيام. هنا أوجب النبي صلى الله عليه وسلم الكفار، لماذا؟ لأن كعب بن عجر رضي الله عنه أتلف شعره لدفع أذاه به، هل الذي آذاه الشعر أو القمل؟ القمل، ولا يمكن أن يدفع أذى القمل إلا بإزالة الشعر، ولهذا كان عليه الضمان. أفهمتم؟ إذن من أتلف شيئا لدفع أذاه به، يعني ليدفع أذاه به بسبب هذا الشيء ليس هو الذي أذاه، فإنه يضمن، ومن أتلفه لدفع أذاه له فإنه في هذا الحال لا ضمان عليه. نعم. قال: ومنه العفو عن أثر الاستجمار، وهذه قد نص عليها الفقهاء رحمهم الله، قالوا: وعن أثر استجمار بمحله. فالإنسان إذا استجمر بمناديل أو خراق أو غيرها لا بد أن يبقى أثر من أثار النجاسة، ولهذا قال الفقهاء رحمهم الله: علامة الإنقاء في الاستجمار أن يبقى أثر لا يزيله إلا الماء، إذا بقي أثر لا يزيل الماء فهذا علامة الطهر. قال رحمه الله تعالى: القاعدة الثالثة: المشقة تجلب التيسير. ودليل ذلك قوله تعالى: وما جعل عليكم في الدين من حرج، إشارة إلى ما خفف عن هذه الأمة من الآصار ونحوه. ويدخل تحت هذه القاعدة أنواع من الفقه، منها ما في العبادات: التيمم عند مشقة استعمال الماء على حسب تفاصيله في الفقه، والقعود بالصلاة عند مشقة القيام وفي النافلة مطلقا، وقصر الصلاة في السفر والجمع بين الصلاتين ونحو ذلك. ومن ذلك رخص السفر وغيرها من التخفيفات، وأيضا أعذار الجمعة والجماعة وتعجيل الزكاة، والتخفيفات في العبادات والمعاملات والمناكحات والجنايات. ومن التخفيفات المطلقة فروض الكفايات وسننها، والعمل بالمظنون لمشقة الاطلاع على اليقين. وبالله التوفيق. طيب، هذه القاعدة الثالثة: المشقة تجلب التيسير، بمعنى أنه إذا وجدت المشقة فإن التيسير يحصل. والمشقة من حيث الثواب والأجر أو الإثم والوزر على نوعين: النوع الأول مشقة ملازمة للعبادة لا تنفك عنها، بحيث أنه لا يمكن فعل العبادة إلا مع وجود هذه المشقة فيثاب الإنسان عليها، كالصوم في أيام الحر القيض، الإنسان إذا صام في أيام الحر يجد مشقة من العطش والتعب، وكذلك أيضا الحج فيه مشقة، مهما تقدم حصل تطور وحصل لابد، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم سمى الحج جهادا، في حديث عائشة رضي الله عنها قالت: يا رسول الله، هل على النساء من جهاد؟ قال: نعم، عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. فالحج فيه مشقة، وهي تختلف من شخص إلى آخر. فأيضا الوضوء في أيام الشتاء والغسل في أيام الشتاء هذه من الأمور التي فيها مشقة وتكون ملازمة للعبادة، ما يمكن أن تنفك عن العبادة، هذه المشقة يثاب الإنسان عليها ويؤجر عليها. فالإنسان مثلا الذي يتوضأ في أيام الشتاء من حيث الثواب والأجر ليس كالذي يتوضأ في أيام الصيف، الذي يصوم في أيام القيض والصيف من حيث تحمل الحر والعطش ليس ثوابه كثواب الذي يصوم في أيام الشتاء مثلا، فالأجر على قدر المشقة. النوع الثاني من أنواع المشقة مشقة منفكة عن العبادة لا تلازمها، بحيث أنه يمكن فعل العبادة من غير مشقة، ولكنه اختار المشقة. انتبه، النوع الثاني من أنواع المشقة مشقة منفكة عن العبادة غير ملازمة، بحيث أنه يمكن أن يفعل العبادة من غير مشقة ولكنه أراد أن يشق على نفسه. مثال ذلك: إنسان أراد أن يصلي صلاة الظهر في أيام الصيف الحارة، درجة الحرارة 50 أو أكثر، وعنده مكانان، مكان مكيف مظلل ومكان آخر عراء شمس، فقال أصلي في الشمس حتى أتصبب عرقا، لأن كل نقطة عرق فيها حسنات، فأصلي في هذا المكان المشمس الحار والأجر على قدر المشقة. فهل هذا صحيح؟ نقول لا، هذا إلى الوزر أقرب منه إلى الأجر، لأنه إذا صلى في هذا المكان العراء الحار شق على نفسه، وأيضا فاته الخشوع، هل يمكن أن يخشع في صلاته؟ لا. فتبين بهذا أن المشقة المصاحبة للعبادة على نوعين: النوع الأول مشقة ملازمة للعبادة لا تنفك عنها، بحيث لا يمكن فعل العبادة إلا مع وجود المشقة، فهذه يثاب الإنسان عليها. والنوع الثاني مشقة غير ملازمة منفكة، بحيث أنه يتمكن من فعل العبادة من غير مشقة، فهذا إلى الوزر أقرب منه إلى الأجر. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة قال: أجرك على قدر نصبك. هذا في أي المشقات؟ يقول في المشقة الملازمة. ذكر رحمه الله يقول: ودليل ذلك قول الله تعالى: وما جعل عليكم في الدين من حرج، إشارة إلى ما خفف عن هذه الأمة من الآثار. ولهذا في وصف النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى: ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. قال: ويدخل تحت هذه القاعدة أنواع من الفقه، منها ما في العبادات: التيمم عند مشقة استعمال الماء، فالإنسان إذا شق عليه استعمال الماء، عنده ماء بارد جدا في أيام الشتاء ووجب عليه الغسل، لو اغتسل بهذا الماء لتضرر، حينئذ يعدل إلى التيمم، فيتيمم ويقوم هذا التيمم مقام الغسل بالماء، ولكن هذا إذا لم يكن عنده ماء يسخن به الماء. قال: والقعود في الصلاة، إنسان مثلا إذا قام في الصلاة يشق عليه، يؤلمه ظهره أو يشعر بدوران في رأسه، نقول اجلس. قال النبي عليه الصلاة والسلام لعمران بن حصين: صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب، وأجره وهو قاعد كأجره وهو قائم. الإنسان الآن الذي لا يستطيع القيام في الصلاة إذا صلى قاعدا، هل نقول إذا جلس له نصف أجر القائم؟ لا، له أجر القائم كاملا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما. كذلك أيضا يقول: والقعود في الصلاة عند مشقة القيام وفي النافلة مطلقا، يعني أنه يجوز القعود في النافلة، لكن إن كان معذورا فله أجر القائم، وإن كان غير معذور فله نصف أجر القائم. قال: وقصر الصلاة في السفر، يقصر الرباعية إلى ركعتين، هذا أيضا من ما خففت به الشريعة. الجمع بين الصلاتين، شوف، القصر خاص بالسفر، أما الجمع فلا يختص بالسفر، ولهذا كل من جاز له القصر جاز له الجمع، وليس كل من جاز له الجمع جاز له القصر. فنحن مثلا لو حصل مطر الليلة، مطر قبل المغرب نزل مطر غزير، يجوز لنا أن نجمع بين المغرب والعشاء، لكن كم نصلي العشاء؟ ركعتين ولا أربع؟ صلي أربعا، فجاز لنا الجمع لكن لم يجوز لنا القصر. إذن الجمع هو ضم إحدى الصلاتين لتفعل في وقت إحداهما، فتضم العصر إلى الظهر لتفعلها في وقت الظهر، أو تضم الظهر إلى العصر لتجمع جمع تأخير، وهكذا يقال في المغرب والعشاء. والضابط في الجمع هو رفع الحرج عن الأمة، متى كان في ترك الجمع حرج ومشقة شرع الجمع. هذا هو القاعدة والضابط في الجمع. ما الدليل على هذا؟ الدليل على هذا حديث ابن عباس رضي الله عنه في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع في المدينة بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء. قيل لابن عباس راوي الحديث: جمع من غير خوف ولا مطر. قيل لابن عباس: ماذا أراد؟ قال: أراد ألا يحرج أمته. وهذا يدل على أن الجمع، يدلنا على أمرين: أولا أن الجمع من غير سبب لا يجوز. الإنسان يقول: إذن ما دام الرسول عليه الصلاة والسلام جمع، إذن نجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء. نقول: لا، لأن ابن عباس قال: أراد أن لا يحرج أمته. وثانيا: لو جاز الجمع بلا سبب لم يكن لتوقيت المواقيت فائدة. والله تعالى يقول: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. وجبريل عليه السلام أما النبي صلى الله عليه وسلم في أول الوقت وفي آخره، وقال: يا محمد، الصلاة ما بين هذين الوقتين. لكن إذا كان هناك حرج ومشقة، حرج ومشقة بحيث أن الإنسان يشق عليه أو يجد حرجا في أن يصلي كل صلاة في وقتها، فحينئذ يجوز له الجمع. كالمريض، إنسان مريض يصعب عليه أن يصلي كل وقت، نقول: اجمع. أو يصعب عليه ويشق عليه أن يتوضأ كل وقت، فنقول حينئذ: توضأ واجمع. هذا هو الجمع. كذلك أيضا لو نزل مطر يشق على الجماعة أن يترددوا على المسجد، فيجوز الجمع بين الظهر والعصر تقديما أو تأخيرا، وبين المغرب والعشاء إما تقديما وإما تأخيرا. ولاحظوا أيها الإخوة، شوف الجمع الآن لو حصل مطر وجمعنا بين المغرب والعشاء، الجمع هنا لتحصيل الجماعة. ولذلك كان من أسباب الجمع، من أسباب الجمع تحصيل الجماعة. مثال ذلك: لو أنا مثلا عندي استراحة أو مزرعة في أطراف البلد وقت المغرب، ومر بي مسافرون وصلوا، يعني هناك مصلى قريب المزرعة، وصلوا المغرب ثم أرادوا أن يصلوا العشاء، يجوز أن أصلي معهم العشاء وأجمع. كيف تجمع؟ نقول: نعم. وأنت في البلد؟ نعم، لأني أجمع لتحصيل إيش؟ الجماعة. لأني لو لم أصلي معهم فمعنى ذلك أني أصلي العشاء منفردا. كذلك أيضا في المطر، الآن لو حصل مطر وصلينا المغرب، بإمكان الإمام أن يقول: أيها الإخوة، العشاء سنغلق المسجد لأن فيه مطر، صلوا في بيوتكم. ما يمكن هذا؟ يمكن. مع ذلك نجمع، نجمع لأجل أن نحصل الجماعة، لأننا لو صلى كل واحد منا في بيته لصلى منفردا. ولهذا قال العلماء: من أسباب الجمع أو من مسوغات الجمع بين الصلاتين تحصيل الجماعة، تحصيل الجماعة. نعم. يقول: ومن ذلك رخص السفر وغيره من التخفيفات، وأيضا أعذار الجمعة والجماعة التي تسقط. فهناك أعذار تسقط الجمعة والجماعة كالمرض والخوف ونحوها. تعجيل الزكاة أيضا هذا من التيسير. إنسان مثلا زكاته تحل في رمضان، حوله في رمضان، ولكن له قريب يريد أن يتزوج أو عليه دين مطالب به، إن لم يسدد تعرض لضرر، فيجوز لي أن أقدم الزكاة التي في رمضان، أخرجها الآن وأعطيه إياها حتى إيش؟ يدفع الضرر عن نفسه. قال: ومن التخفيفات المطلقة فروض الكفايات، أيضا من التخفيف. فرض الكفاية هو الذي إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين، والعمل بالمظنون لمشقة الاطلاع على اليقين إلى آخره. فالمهم أن هذه القاعدة: المشقة تجلب التيسير. ذكرنا أن المشقة التي يثاب عليها هي الملازمة أم التي لا تنفك عن العبادة، وأما المنفكة فلا يثاب عليها. أيضا مما يدخل تحت هذه القاعدة التخفيفات والتيسيرات الشرعية كرخص السفر من قصر وجمع، كذلك أيضا تعجيل الزكاة إلى غيرها. نعم. قال رحمه الله تعالى: القاعدة الرابعة: درء المفاسد أولى من جلب المصالح ودفع أعلى المفسدتين بأدناهما. يعني أن الأمر إذا دار بين درء مفسدة وجلب مصلحة كان درء المفسدة أولى من جلب المصلحة، وإذا دار الأمر بين درء إحدى المفسدتين وكان إحداهما أكثر فسادا من الأخرى فدرء العليا منهما أولى من درء غيرها، وهو واضح يقبله كل عاقل واتفق عليه العلماء والحمد لله. طيب، هذه القاعدة درء المفاسد أولى من جلب المصالح ودفع أعلى المفسدتين بأدناهما. أولا، القاعدة الأولى درء المفاسد أولى من جلب المصالح، هذه القاعدة في الواقع ليست على إطلاقها، درء المفاسد أولى من جلب المصالح عند التساوي أو أن تغلب المفسدة، أن تغلب المفسدة، وذلك أنه إذا اجتمع مصلحة ومفسدة فلا يخلو من أربع حالات. الحالة الأولى أن تكون المصلحة هي الأعلى فتفعل ولا نقول درء المفسدة. مثال ذلك إقامة الحدود والقصاص، شخص وجب عليه الحد، لا شك أو لا ريب أن إقامة الحد على هذا الشخص فيها مفسدة ضرر، لكن أيما أولى، نراعي المصلحة العامة وهي ردع الناس وزجرهم واستقامة المجتمع، أو نراعي المصلحة الخاصة؟ نقول المصلحة العامة مقدمة، فحينئذ نقول تفعل المفسدة، تفعل المصلحة، لأن المصلحة هي التي تربو فتفعل، ما نقول درء المفاسد. الحال الثاني أن تكون المفسدة هي الأعلى فتدرى، مثل امرأة، مثل العلماء، امرأة وجب عليها الغسل وهي بحضرة أجانب، وجب عليها الغسل وهي أمام الناس، إن اغتسلت انكشفت عورتها، وإن تيممت سلمت من ذلك. الآن هي ترك الاغتسال الواجب مع قدرتها عليه شرعا حسا، نقول هذه مفسدة، لكن هذه المفسدة منغمرة في جانب المفسدة الأعظم وهي ظهور عورتها. إذن في هذه الحال نقول تفعل ماذا؟ تدرى المفسدة. الحال الثالثة أن يتساوى المصلحة والمفسدة. والحال الرابعة التردد، فإذا تساوت المصلحة والمفسدة فدرء المفسدة أولى من جلب المصلحة. المهم أن هذه القاعدة درء المفاسد أولى من جلب المصالح أنها ليست على إطلاقها، فدرء المفاسد أولى من جلب المصالح متى؟ عند التساوي أو عند إيش؟ عندما تكون المفسدة هي الأعلى. قال ودفع أعلى المفسدتين بأدناهما، يعني أن الأمر إذا دار بين درء مفسدة وجلب مصلحة كان درء المفسدة أولى من جلب المصلحة، وإذا دار الأمر بين درء إحدى المفسدتين وكانت إحداهما أكثر فسادا من الأخرى فدرء العليا منهما أولى من درء غيرها، وهذا واضح، مثل ما مثلنا في من وجب عليه حد أو قصاص، إقامة الحد والقصاص عليه مفسدة، لكن إقامة الحد والقصاص عليه مفسدة لكن هناك مصلحة أعظم وهي ما يحصل من ردع الناس وزجرهم واستتباب الأمن إلى غير ذلك، فتنغمر هذه المفسدة الخاصة في جانب المصلحة العامة. نعم. قال رحمه الله تعالى: القاعدة الخامسة تحكيم العادة، وهو معنى قول الفقهاء العادة محكمة أي معمول بها شرعا، بقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن. وضابطها: كل فعل رتب عليه الحكيم الحكم ولا ضابط له في الشرع ولا في اللغة، كإحياء الموات والحرز في السرقة والأكل من بيت الصديق وما يعد والأكل من بيت الصديق وما يعد قبضا وإيداعا وإعطاء وهدية وغصبا، والمعروف في المعاشرة واستيفاء المستأجر ما جرت به العادة، وأمثال هذه كثيرة لا تنحصر، وبالله التوفيق. نعم. يقول القاعدة الخامسة: تحكيم العادة، يعني ما اعتاده الناس وما تعارفوا عليه فإنه يرجع إليه. متى يرجع إليه؟ نقول فيه حالين: إذا أحال الشارع عليه أو لم يرد فيه نص، وذلك أن الأمور أن الأمور بالنسبة للرجوع إلى العرف والعادة على أقسام ثلاثة. القسم الأول ما نص الشارع فيه على أن المرجع فيه إلى الشرع لا إلى العرف، فالعرف والعادة غير معتبرة كالإرث مثلا وما يتعلق بالنكاح. فلو فرض أن أقواما اعتادوا على حرمان الأنثى من الإرث، وهذا قد يوجد عند بعض الجهال، إذا مات الميت الذكور هم الذين يرثون والإناث لا شيء لهن، وقالوا نحن اعتدنا هذا، إن وجدنا آباءنا على هذه الملة، فنقول هذا عرف وعادة باطلة. كذلك أيضا حجر البنت لابن عمها، ما يمكن تتزوج حتى يقول ابن العم نعم أذنت لك، أنا لا رغبة لي فيك، حينئذ يسمح لها، نقول هذا أيضا عرف وعادة باطلة. القسم الثاني ما رد الشارع فيه الأمر إلى العرف والعادة كالعشرة بين الزوجين والنفقة، قال الله تعالى وعاشروهن بالمعروف، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف. هل الشارع حدد لكل امرأة من النفقة 1000 ريال 5000؟ لا، تختلف نفقة المرأة بحسب إيسار الزوج وإعساره وبحسب العرف. مثلا قد بعض النساء نفقتها كل شهر 1000 ريال تكفيها، بعض النساء ما يكفيها 6000 ريال بحسب غنى الزوج. يعني لا يمكن زوج عنده 1 مليار ريال ينفق كزوج راتبه 5000 ريال، لأن الله عز وجل يقول لينفق ذو سعة من سعته، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما أتاه الله، إذا وسع الله عليك وسع على زوجك وأولادك. المهم أن الشارع هنا أحال إلى ماذا؟ إلى العرف، فالمعاشرة بين الزوجين والنفقة يرجع فيها إلى العرف. القسم الثالث ما سكت الشارع عنه، ما سكت الشارع عنه بحيث أنه لم يرد الأمر فيه لا إلى الشرع ولا إلى العرف، فيرجع فيه إلى العرف، يرجع فيه إلى العرف. مثل ماذا؟ مثل ما مثل المؤلف رحمه الله قال كإحياء الموات. إحياء الموات، ما هي الموات؟ الموات هي الأرض المنفكة عن الاختصاصات وملك معصوم. كيف يكون إحياؤها؟ أنا عندي أرض قلت أنا أريد أن أحيي هذه الأرض، إحياؤه يكون بإجراء الماء إليها أو حبس الماء عنها، لأن أحيانا يكون فيها ماء، إذا حبست الماء تمكنت من أن تزرع وتغرس، ببناء غرس أشجار ونحوه، فيرجع في ذلك إلى العرف. كذلك أيضا الحرز، ما هو الحرز؟ الحرز يعني حرز المال، حرز المال ما العادة حفظه فيه، قال العلماء ويختلف باختلاف الأموال والبلدان وعدل السلطان وجوره وقوته وضعفه. هل حرز الدراهم مثل حرز الكتب؟ لا. هل حرز الحلي والأشياء الثمينة مثل حرز الإسمنت؟ الإسمنت الآن إنسان يعمر بيتا لو وضع إسمنتا ووضع عليه شراع، هذا يعتبر حرز، يعتبر حرزا عرفا. كذلك أيضا ما يتعلق بالأموال، حرز الأموال تكون في الصناديق المغلقة الوثيقة، فيرجع في ما يتعلق بالحرز إلى العرف. أيضا الدكاكين، الآن أصحاب الدكاكين إذا أذن المؤذن تجد أن بعضهم أصحاب يأتي بقماش أو شرشف ويضعه، معناه أن الدكان مغلق، هذا يعتبر حرز في العرف. إذن حرز المال ما العادة حفظه فيه. أيضا الأكل من بيت الصديق يأكل بحسب العرف وما جرت به العادة، وما يعد قبضا وإيداعا وإعطاءا وهدية، ما يعد، هل هذا الشيء يسمى قبضا؟ قبض كل شيء بحسبه، قبض كل شيء بحسبه. يعني لو بعتك أرضا، كيف قبض الأرض؟ أمسك الأرض أقول تفضل، ما يمكن. إعطاؤك الوثيقة، وثيقة الأرض الصك أو نحوه، هذا يعتبر قبضا، فالقبض يكون في بالتخلية. طيب أعطيت بعتك ساعة، كيف يكون قبضها؟ ما يتناول بتناوله تقبضها. سيارة أعطيك إياها قلت سلمك المفتاح وهكذا. قال وإعطاء وهدية وغصبا، والمعروف في المعاشرة، والمعروف يعني بين الزوجين في المعاشرة، واستيفاء المستأجر ما جرت به العادة، يستوفي ما جرت به العادة. إنسان مثلا وجد بيت أو شقق، يعني إنسان مسوي دبلوكسات وشقق، فقلت استأجرت منك هذه الشقة، تفضل. ثم بعد ذلك أتيت بغنم ودجاج وأرانب، قلت أنا بجعل هذه الشقة لهذه الدواجن، دجاج بياض وما أشبه ذلك، هل لي الحق في ذلك؟ يعني هو صاحب الملك، قال مالك حق، أنا استأجرتك هذه البيت للسكنة. قلت لا، أنا الآن استأجرت، أنا مالك للمنفعة، أتصرف فيها كيف شئت. فيقال لا، يرجع في ذلك إلى العرف. ما جرى العرف أن الإنسان يؤجر بيته لسكنة الدواب والبهائم، فحينئذ للمؤجر المالك أن يخرج هذا الرجل. قال وأمثال هذا كثير لا تحصر. إذن يرجع في الأمور التي لم يرد فيها الشرع، يرجع فيه إلى العرف والعادة، لكن يقيد هذا بقيد ما لم ينفى. الرجوع إلى العرف معتبر ما لم ينفى، ما لم ينفى. فإذا نفي العرف واشترط شرط آخر فعلى ما شرط. نعم. قال رحمه الله تعالى: القاعدة السادسة: مدار الأمور في الأحكام على قصدها. ودليلها حديث عمر رضي الله عنه: إنما الأعمال بالنيات. ويدخل في هذه القاعدة مسائل كثيرة، فمنها الوضوء والغسل عندنا، والتيمم، والعبادات فرضها ونفلها وعينها وكفايتها، والزكاة والنذور والكفارات، والصيام والاعتكاف والحج فرض الكل ونفله، والأضحية والهدي والجهاد والعتق والتدبير والكتابة. بمعنى أن حصول الثواب في هذه الأربعة يتوقف على قصد التقرب إلى الله تعالى، ويقال بل يسري هذا إلى سائر المباحات إذا قصد بها التقوي على طاعة الله تعالى أو التوصل إليها، كالأكل والنوم واكتساب المال والنكاح والوطء فيه وفي الأمة إذا قصد بها الإعفاف أو تحصيل الولد الصالح أو تكثير الأمة، والله سبحانه أعلم. طيب، هذه القاعدة السادسة. يقول: مدار الأمور في الأحكام على قصدها، يعني الأمور بمقاصدها، وإن شئت فقل الوسائل لها أحكام المقاصد حتى من حيث الثواب والعقاب. والموفق أيها الإخوة، الموفق هو الذي يجعل عاداته عبادات، لأن عندنا الآن عبادات يثاب الإنسان عليها، لكن الموفق هو الذي يقلب أيضا العادات إلى عبادات. بإمكانك أن تجعل عاداتك عبادة تثاب عليها، كيف ذلك؟ إذا نويت النية الصالحة. فكلنا ينام، كلنا يأكل، كلنا يشرب، كلنا يلبس، أنت إذا أردت النوم كيف تثاب عليه؟ نقول أن تنوي بنومك هذا أولا الاستعانة بهذا النوم على حفظ بدنك، ثانيا أن تنوي بهذا النوم أن تجدد نشاطا لاحقا، وأن تنقض تعبا سابقا، يعني هذا النوم تنقض به تعب سابق وتجدد به نشاط لاحق. تنوي بهذا النوم الاستعانة على أعمالك وظائفك للقيام بالنفقة على أولادك، إذا نويت هذه النية تثاب. الأكل، إذا قدم الأكل تنوي أولا حفظ بدنك، التنعم بنعم الله، أن تستعين بهذا الأكل على طاعة الله، حينئذ يكون أكلك عبادة. لكن المحروم هو الذي تكون عبادته عادة، عبادة عادة، يذهب إلى المسجد أو إلى الكذا. ليش تذهب إلى المسجد؟ والله متعودين كل يوم الفجر نروح نصلي، الظهر نروح نصلي، هذا لا شك تبرأ ذمته ويسقط الطلب، لكن أجره ينقص. فانظر الآن فرق بين من جعل العبادة عادة وبين من جعل العادة عبادة. من حيث الثواب، يقول بمعنى أن حصول هذه الثواب في الأربع يتوقف على قصد القربة إلى الله. بسبب ماذا؟ بسبب النية. وذلك أيها الإخوة أن النية تؤثر في الأعمال صحة وفسادا، ثوابا وعقابا. ولهذا نقول إن الأعمال بالنسبة إن النية بالنسبة للأعمال على أقسام أربعة، انتبهوا لها، إن النية بالنسبة للأعمال على أقسام أربعة. القسم الأول ما تكون النية فيه شرطا للصحة، بحيث لو خلا من النية لم يصح. وضابط ذلك، شف، ضابط ذلك العبادات المأمور بها التي توصف بالصحة والفساد، العبادات المأمور بها التي توصف بالصحة والفساد. فقولنا العبادات خرج بذلك ماذا؟ المعاملات. وقولنا المأمور بها احترازا من المنهي عنها التي هي من التخلي كما سيأتي، التي توصف بصحة وفساد، توصف بصحة يقول هذا صحيح هذا فاسد، احترازا مما لا يوصف بصحة وفساد، مثل الأكل، هل يقال الإنسان أكل صحيح وأكل فاسد؟ السحور الفطور نقول هذا إفطار صحيح وإفطار فاسد؟ لا، ما يوصف بصحة وفساد. فالنية حينئذ تكون شرطا، مثل ماذا؟ الوضوء، الصلاة، الصيام، الزكاة. فالوضوء مثلا عبادة مأمور بها توصف بصحة وفساد، إذن النية فيها شرط. الصلاة عبادة مأمور بها توصف بصحة وفساد، إذن النية فيها شرط. القسم الثاني ما لا تشترط له النية، ما لا تشترط له النية، وذلك في باب التروك. شف، عكس ما قلنا المأمور بها، نقول هنا التروك، يعني التي طلب الشارع التخلي عنها، كإزالة النجاسات، الاستنجاء أعزكم الله، الاستجمار، تطهير النجاسة. هل يشترط أن تنوي؟ لا، ما يشترط. إنسان مثلا وقع على ثوبه نجاسة فعلق ثوبه وجاء مطر وغسل الثوب، يطهر ولا ما يطهر؟ يطهر. بل لو وضعه، بل لو أصابه ريح أو شمس فإنه يطهر. ولذلك الآن في الطرقات الخطوط السريعة تجد ربما عزكم تجد نجاسات، يعني يمكن أحد تبول هنا أو عزكم تغوط هنا، هل نقول هذا احترز أن تصلي في هذه الأماكن لاحتمال نجاسة؟ نقول لا، حتى لو قدرنا فيها نجاسة فقد أصابتها الشمس والريح والمطر فطهرها. القسم الثالث ما تكون النية فيه شرطا لحصول الثواب، بمعنى أنه إذا نوى حصل الثواب، وإذا لم ينوي لم يحصل الثواب، وإن كانت الذمة تبرأ، بمعنى أن ذمته تبرأ، برئت ذمته وسقط عنه الطلب لكن لا يثاب، وذلك في أداء الحقوق والواجبات المالية. الحقوق والواجبات المالية إنما يثاب الإنسان عليها إذا نوى التقرب إلى الله. فمثلا تنفق على زوجتك، تنفق على زوجتك، إذا نويت بهذه النفقة وجه الله أجرت، إذا أنفقت من غير أن تنوي أو مننت بها فلا، ماذا؟ لا ثواب لك. الدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث سعد بن أبي وقاص: واعلم أنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها. فمفهومه أنه إذا لم يبتغي وجه الله يثاب ولا ما يثاب؟ لا يثاب. كذلك أيضا أداء الودائع، أعطيتني وديعة أحفظها، حفظتها ثم طلبتها مني فأعطيتك إياها، إذا نويت أنا عند الإعطاء أن أعطيك حقك ومالك أثاب، أما إذا دفعتها من غير نية أو بمنة فلا يثاب. إذن الحقوق والواجبات المالية إنما يثاب الإنسان عليها متى؟ إذا نوى بها وجه الله. فأنت مثلا تعطي شخصا عارية، تقول أنا أريد سيارتك أعطيتك إياها، أنوي التقرب إلى الله بالإحسان إليك، تثاب. القسم الرابع ما تكون النية فيه، انتبهوا، ما تكون النية فيه شرطا لزيادة الأجر والثواب. شوف زيادة بمعنى أن الأجر والثواب حاصل، لكن مع النية يزداد أجرا وثوابا. وضابط ذلك، ضابط ذلك الأعمال التي يتعدى نفعها، فكل عمل يتعدى نفعه فإن الإنسان يثاب عليه ولو لم ينوي، فإذا نوى ازداد أجرا وثوابا. فهمتم؟ إذن الأعمال التي يتعدى نفعها إلى الغير يثاب الإنسان عليها ولو لم ينوي، فإذا نوى ازداد أجرا وثوابا. الدليل لازم، كل كلام لابد فيه من دليل. الدليل قال الله تعالى: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. هذا فيه خير ولا ما فيه خير؟ فيه خير. ثم قال: ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. بمعنى أن الأول الذي أصلح بين الناس من غير نية يثاب، لكن إذا أراد وجه الله يثاب أعظم. من السنة قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يغرس غرسا أو يزرع زرعا فيأكل منه إنسان أو طير أو بهيمة إلا كان له أجر. مع أنه لاحظ يقول الإنسان حينما يغرس الغرس ويزرع الزرع، هل يطرأ على باله أن الطيور تأكل؟ لا، ومع ذلك يثاب. لكن لو أني غرست زرعت هذا الزرع ونويت، قلت اللهم اجعل ما أكل منه من ثمر أو ما أكل منه من طير أو آدمي لي الأجر، أزداد أجرا وثوابا. قال رحمه الله تعالى: القاعدة السابعة في العبادات الواقعة على وجه محرم إن كان التحريم عائدا إلى ذات العبادة لم يصح، وإن كان عائدا إلى شرطها لم تصح، وإن عاد إلى ما ليس بشرطها صح. وللأول أمثلة كثيرة، منها صوم يوم العيد والصلاة في أوقات النهي والصلاة في مواضع النهي وصيام أيام التشريق. وللثاني أمثلة كثيرة، منها الصلاة بالنجاسة وبغير سترة وأشباه ذلك. وللثالث أمثلة، منها الوضوء من الإناء المحرم، ومنها صلاة من عليه عمامة غصب أو حرير أو بيده خاتم ذهب ونحو ذلك، والله أعلم. طيب، يقول القاعدة السامعة في العبادات الواردة الواقعة على وجه محرم إن كان التحريم عائدا إلى ذات العبادة لم يصح، وإن كان عائدا إلى شرطها لم تصح، وإن عاد إلى ما ليس بشرطها صح. النهي أو في العبادات الواقع على وجه المحرم بالنسبة لتحريمها وصحتها على أربعة أقسام، بمعنى أن نقول النهي الواقع بالنسبة، النهي المتعلق بالعبادة على أربعة أقسام. القسم الأول أن يكون النهي عائدا إلى ذات العبادة، أن يكون النهي عائدا إلى ذات العبادة فلا تصح، كصوم يوم العيد. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم العيد، هنا النهي عائد إلى ذات المنهي عنه. كالصلاة في أوقات النهي، لا صلاة بعد العصر، لا صلاة بعد الفجر. لو أن شخصا صلى بعد العصر وبعد الفجر من غير سبب فصلاته صحيحة ولا غير صحيحة؟ لا تصح، لأن النهي عائد إلى الذات، ذات الصلاة لا صلاة. إذن النهي إذا عاد إلى ذات المنهي عنه فإنه يقتضي الفساد وعدم الصحة. القسم الثاني أن يكون النهي عائدا على شرط في العبادة على وجه يختص. المؤلف هنا ذكرها، بل في قوله شرطها يشمل الأمرين، أن يكون النهي عائدا إلى شرط في العبادة على وجه يختص، كما لو صلى بغير وضوء أو بغير سترة. المراد السترة يعني اللباس، مو بسترة الأمامة، يعني صلى عاريا. فالنهي هنا يعود إلى شرط في العبادة على وجه يختص بها، أيضا لا تصح. القسم الثالث أن يكون النهي عائدا على شرط في العبادة على وجه لا يختص بها، يعود إلى شرط لكن لا يختص بالعبادة، كالصلاة في الثوب المغصوب. إنسان غصب ثوبا وصلى فيه، غصب ثوبا وصلى فيه، فهل تصح الصلاة أو لا؟ فالمشهور من المذهب أن النهي هنا يقتضي عدم الصحة. والقول الثاني وهو الراجح صحة الصلاة، وذلك لانفكاك الجهة، فجهة الأمر منفكة عن جهة النهي، يعني الشارع أمرك بالصلاة ونهك عن الغصب، والغصب هل هو منهي في هذه الصورة الآن؟ لو صلى في ثوب مغصوب، هل الشارع قال لا تصلي في ثوب مغصوب أو نهى عن الغصب مطلقا؟ نهى عن الغصب مطلقا. إذن النهي عام، والقاعدة أن العبادة لا تفسد إلا إذا كان النهي خاصا بها، هذا أوضح التعليل من الأول. نقول لأن التحريم هنا عام، والقاعدة أن العبادة لا تفسد إلا إذا كان النهي خاصا بها. توضيحا لذلك، الصيام الآن الصيام له مفطرات، لو أن شخصا أكل وهو صائم فسد صومه، شرب فسد صومه، اغتاب طيب احتجم فسد صومه. طيب ما رأيكم لو اغتاب أو كذب أو سرق وهو صائم، هل يفسد صومه مع أنه محرم؟ الشرب محرم، الشرب محرم والأكل محرم، طيب والكذب والغيمة والنميمة أليست محرمة؟ نعم محرمة، لكن تحريمها لا يعود إلى الصيام، بمعنى أن الكذب والغيبة والنميمة حرام على الصائم وعلى غير الصائم، بخلاف الشرب فالتحريم فيه خاص، فالنهي خاص. ولهذا لما قيل للإمام أحمد رحمه الله إن فلانا يقول إن الغيبة تفطر، قال رحمه الله لو كانت الغيبة، شوف الإمام أحمد يقول لو كانت الغيبة تفطر ما كان لنا صوم، هذا هو الإمام أحمد، فما بالك بمن دونه. القسم الرابع أن يعود النهي على أمر خارج، أن يكون النهي عائدا على أمر خارج، كمن صلى وعليه عمامة حرير، إنسان لبس طاقية من الحرير، الصلاة ماذا؟ صحيحة. لماذا؟ لأن ستر الرأس هل هو شرط صحة الصلاة؟ ليس شرطا، لكن لو لبس، لو ستر عورته بمحرم هذا الذي يكون فيه الكلام. فتبين بهذا أن النهي، أن النهي الواقع على العبادة بالنسبة للعبادة على أربعة أقسام. القسم الأول أن يكون النهي عائدا على ذات المنهي عنه فيقتضي الفساد، الثاني أن يعود إلى شرطه على وجه يختص فيقتضي الفساد، الثالث أن يعود على شرطه على وجه لا يختص كالصلاة في الثوب المغصوب، في البقعة المغصوبة، الوضوء من الماء المغصوب، يعني إنسان غصب ماء وتوضأ به، نقول يصح، لأن الشارع لم يقل لك لا تتوضأ بماء مغصوب بل نهى عن الغصب مطلقا. القسم الرابع أن يكون النهي عائدا إلى أمر خارج، كما لو صلى وعليه عمامة حرير ونحوه فالصلاة صحيحة. طيب نقف على القاعدة الثامنة ونستكملها إن شاء الله تعالى بعد الأذان.